وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين. الله يصدق أنبياءه ورسله فيؤيدهم بالمعجزات، ويحب المؤمنين المصدقين له ولأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض، فيحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده مما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني أن تبذل جهدك بقدر الطاقة في طاعة الله وفيما يحبه الله. فإذا صادف وافق ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، يعني فيما يحبه الله ويرضاه. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به مما يحبه الله ويرضاه. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه من الكمال فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. إذا حرص على ما لا ينفع أو فعل ما ينفع من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فعليك أن تحرص ولكن على ما يحبه الله ويرضاه. فالخير كله في الحرص على ما ينفعه. في بعض النسخ خطأ، فإنه من الكمال فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع مما يحبه الله تعالى. نعم، فاته الذي عنده فإنه هذا خطأ. فإن حرص على ما لا ينفع أو فعل ما ينفع من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. نعم، فلا بد أن يحرص على ما ينفع. نعم، فإن حرص على ما لا ينفع أو فعل ما ينفع من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع مما يحبه الله ويرضاه. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمر أن يستعين بالله، يحرص على ما ينفع ويستعين بالله، ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك واستعين بالله، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور، أن تستعين بالله في فعل ما أمرك الله وتحرص على ما أمرك الله وتستعين بالله، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور أي أصل الأمر بيده، أزمة الأمر أصل الأمر، فأصل الأمر كله بيد الله تعالى، ومصدرها منه ومردها إليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فأصل الأمر كله بيد الله، فاستعن بالله. فإن فاته ما لم يقدر له، إذا حرصت واستعنت بالله ولكن فاتك، فله حالتان: عجز، الحالة الأولى عجز، وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من لو ها هنا عند المصيبة. لا تقل لو، بل قل قدر الله وما شاء فعل واصبر، بل هي مفتاح اللوم. لو عند المصيبة مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن عند المصيبة من عمل الشيطان، فلا تقل لو، بل اصبر واحتسب. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح وهو لو، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر. عند المصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل وتصبر، وهي النظر إلى القدر عند المصيبة وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبقى له هاهنا أنفع من شهود القدر عند المصيبة ومشيئة الرب تبارك وتعالى النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب أن تحمد الله وتشكر الله، وحالة فواته أن تصبر وترضى. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. فعليك أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، فلو فاتك عليك أن تصبر وترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. وبالله تعالى التوفيق. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، يعني الهواء، فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا أصابك شيء بسبب الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأن الريح مأمورة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي رحمه الله، لأن الله أهلك عاد بالريح، فالريح خزائن الخزائن عند الله يرسلها لحكمته، فإذا أصابك ما يضرك اسأل الله من خيرها، من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، واستعذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لا تسب الريح، فالله هو الذي يسخرها، فسب الريح سب لله وهذا منكر، نعوذ بالله. قال الشارح رحمه الله صححه الترمذي حديث صحيح، قال المعلق وصححه الألباني رحمه الله لشواهده وطرقه في صحيح الجامع. قال لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه الخزائن وكل الله بها ملائكة عليهم السلام، الله يأمر الملائكة فيرسلوا من هذه الخزائن، وكما قرأتم وسمعتم أن الله تبارك وتعالى أهلك عاد بالريح الصرصر وأنها عتت على الخازن الملك الموكل بالريح، الريح أمرها الله أن تهلك عاد فعتت على الملك ولم تستأذن الملك، لأن مالك الملك أمرها سبحانه وتعالى، فأهلك الله عاد بالريح الصرصر، نعوذ بالله من عذاب الله. فلا يجوز سب الريح ولا سب شيء، فالأمور كلها بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فلا يجوز سب الريح، بل اسأل الله من خيرها واستعذ بالله من شرها. كما تقدم في النهي عن سب الدهر لا يجوز سب الزمان، الليل والنهار والسنة والشهر والساعة، هذا دهر والله تعالى هو المصرف، فلا يجوز سب الدهر، فمن سب الدهر إنما سب الله، نعوذ بالله. بعض الناس إذا غضب يسب الساعة واليوم، هذا لا يجوز، هذا سب لله، اتق الله، لا تسب الدهر، لا تسب الساعة، لا تسب اليوم، تب إلى الله واصبر على ما أصابك. كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا سب الريح يشبهه، ولا يفعله، لا يسب الدهر ولا يسب الريح إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريح، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، واستدفاع للشرور به أي بالله، وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان نعوذ بالله، الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، فالأمور كلها ترجع إلى الله، فاصبر على قدر الله واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون المنافقون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم هؤلاء المنافقون ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله، يختبر الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. المنافقون ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وهذا ظن باطل. الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، فهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله أعوذ بالله، وأن أمره سيضمحل، ظنوا أن أمر الرسول سيهلك وأنه سيقتل وأن الإسلام سيذهب نعوذ بالله نعوذ بالله. هكذا ظن المنافقون يوم أحد عندما حصل ما حصل، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأن الإسلام سيهلك أعوذ بالله أعوذ بالله. فهذا كفر، لأنه تكذيب لوعد الله. الله وعد رسوله بالنصر وأخبر أنه سيظهر دينه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن ظن أن الله لا ينصر رسوله وأن الإسلام سيذهب، هذا كافر منافق عدو الله نعوذ بالله من الظن السيء. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ظن المنافقون أن ما وقع من الهزيمة يوم أحد لم يقدره الله وليس لله حكمة أعوذ بالله، وهذا كفر أيضا. فالله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء، وكل شيء بمشيئته وكل شيء بخلقه، والله تعالى حكيم عليم جل وعلا. قدر ما قدر لحكمة سبحانه وتعالى. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. المنافقون ظنوا هذه الظنون الباطلة، ظنوا أنه لم يكن بقدر، وظنوا أن الله لا يتم أمره وأن لا يظهر دينه، وظنوا أن الله ليس له حكمة. فهذه الظنون كلها كفر وباطل نعوذ بالله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في الآية التي في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله وعد ولا يليق أنه يخلف الوعد، والله حكيم ولا يليق أن تنكر حكمته. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله لا يخلف الميعاد، والله حكيم، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده، فالله محمود. فهذه الظنون تنافي ذلك، ووعده الصادق، الله أصدق القائلين، فهذه الظنون تنافي هذا. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، الذي يظن أن الله يظهر الباطل على الحق ظهورا دائما يذهب الحق، فهذا كفر، أو أنكر أن يكون ما جرى يوم أحد بقضائه وقدره، فهذا أيضا كفر. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، يعني أنكر أن يكون ذلك لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فكل هذا ظن كفر وباطل. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، نعوذ بالله، فيما يختص بهم، أي فيما يقع بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظنون ظنون باطلة نعوذ بالله. ولا يسلم من ذلك، لا يسلم من الظنون السيئة بالله إلا من عرف الله ورسول أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فمن عرف الله وعرف أسماء الله وعرف صفات الله لا يظن هذه الظنون الباطلة أبدا، بل يؤمن أن لله حكمة، وأنه قدر ذلك لحكمة، وأنه ينصر رسوله، وأن العاقبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والعاقبة للمؤمنين. فليعتني اللبيب الناصح، فليعتني العاقل الناصح لنفسه بهذا، فلا يظن ظن السوء، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، يعني كراهة للقدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني يعترض على الله نعوذ بالله. فمستقل من الظن السيء ومستكثر نعوذ بالله. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ اللهم سلمنا من الظنون السيئة. فإن تنجو منها، من الظنون السيئة بالله، تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من مصيبة عظيمة. وإلا فإني لا إخالك، لا أظنك ناجيا. اللهم نجنا من الظنون السيئة. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء. فالله حكيم عليم رحيم قادر مقتدر، ولكن يبتلي العباد بالمصائب وغيرها لحكمة. فالله قدر ما قدر يوم أحد لحكمة، ليظهر المؤمن عن المنافق، وليتخذ شهداء يكرمهم بالشهادة، وغير ذلك من الحكم العظيمة. سبحان الله الحكيم العليم. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء أبدا. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية في إخباره عن المنافقين ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد. وعرفتم أن الهزيمة يوم أحد بسبب المعصية. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، تقتلون الكفار بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الصحابة يقال لهم الرماة أن يحرسوا من وراء المسلمين من جهة الجبل، وأن لا يتركوا موقفهم أبدا إن حصل النصر أو غيره. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقتلوا الكافرين، وانهزم المشركون. هؤلاء الرماة غفر الله لنا ولهم. قالوا: الغنيمة الغنيمة. أميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه قال: لا تبرحوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرحوا. قالوا: الغنيمة الغنيمة. تركوا الموقف، وبقي أميرهم وعدد قليل. فصاح الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، في المشركين، فجاءوا من وراء المسلمين، وحصل ما حصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تقتلون الكفار بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النصر منكم من يريد الدنيا الغنيمة الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الحمد لله، والله ذو فضل على المؤمنين. قتل 70 أكرمهم الله بالشهادة، منهم حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوا استشهدوا، أراد الله إكرامهم بالشهادة. وظهر المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله تعالى قدر ذلك لحكم، ليتخذ الشهداء ويكرمهم بالشهادة، وليظهر نفاق المنافقين، اختبار وابتلاء. الله يختبر عباده. نعم. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون المعتقدون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، أي ما وعده. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، من بعد الحزن بسبب ما حصل، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالمؤمنون جاءهم النعاس، مؤمنين بوعد الله ونصر الله، غير مبالين بأعداء الله، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أهل، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نعوذ بالله، يظنون أن الله لا ينصر رسوله وأن الإسلام قد هلك، أعوذ بالله، أعوذ بالله. كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، زين الشيطان، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، يعني النهاية، وأن الإسلام قد باد هلك وأهله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وإنما قدر الله ذلك اختبارا وإكراما لمن استشهد، وابتلاء للآخرين. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة، يظهر نفاقهم، نعوذ بالله. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين قاتله الله: قتل بنو